وفجأة لقيته في ايديا، ده حبك جالي في معاده وحل الدنيا في عينيا، يا حلم سنين كتير فاتوا. وفجأة لقيته في ايديا، ده حبك جالي في معاده وحل الدنيا في عينيا. ومكنتش عايش حبيبي معايا من قدي، خلاص هتمنيه تاني، معاك الصعب بيعدي، مفيش ولا حاجة قلقاني. سنين جاية هعيشهالك وهتشوف هعمل ايه فيها، ما شفتش حد في جمالك، عينك دايما بشوف بيها. ومكنتش عايش جرالي، وليه هنتغير حالي؟ يا سلام مرتاح اكيد، خلاص مش هقدر استنى، ده اكتر من اللي بتمنى. عايشي احساس جديد، ما كنتش عايش جرالي، وليه هنتغير حالي؟ يا سلام مرتاح اكيد، خلاص مش هقدر استنى، ده اكتر من اللي بتمنى. عايشي احساس جديد، عايش جرالي، وليه انا اتغير حالي؟حالي خلاص مش هقدر استنى، يا اكتر من اللي بتمنى. وحل الدنيا فعليا.